الذهاب للسوق والذهاب للسوق واحد يرى كثيرا من المنكرات، فما هو موقفنا من هذا؟ هل ممكن؟ هو معروف عندك ما رأى منكم منكرا فليوجه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك الله الإمام. فإن استطاع واحد أن ينكر بلسانه وهو ذاهب إلى السوق لشراء بعض الحاجيات، فهل ينكر كلما أتمنى يقابل مكان خواوح؟ هو الجواب نفسه، من راى منكم منكرا فليوجهه، فان لم يستطع الى اخره. هل يستطيع كلما راى منكرا؟ اما يستطيع الى يستطيع، فالجواب هو هو. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.